التي تطلق على رب العالمين، سواء كان ثبوت الاسم ثبوتا قطعيا بالأدلة أو بالمعنى، فهذه كلها دالة على صفة القدرة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية كما أشرنا في الدرس السابق إلى أن الله يفعل بقدرته، طبعا بمشيئته وإرادته، لكن وقد قامت به صفة القدرة يفعل مباشرة، وأيضا يفعل بالأسباب، وهذه الأسباب أخبر الله أن لها قدرة، فكيف بمن أقدرها وكيف بمسببها؟ فالملائكة عندها قدرة، بل قدرة الملائكة قدرة عظيمة، لا تقارن قدرة ملك من الملائكة بقدرة البشر جميعا، كما هو معلوم فيما أخبر الله عز وجل من صفات هؤلاء الملائكة وأيضا من قدراتهم. فالله عز وجل أعطاهم قدرات خلقية وأيضا قدرات في العمل، يجوبون السماوات والأرض في لحظات، هذا لا يكون للبشر في مقدورهم الحالي. كذلك أيضا في قصة قوم لوط، كيف أن جبريل رفعها وقلبها على أهلها، وهذا ليس بمقدور البشر. كذلك أيضا قدرات الملائكة المختلفة، فهؤلاء أخبر الله أن لهم قوة. وكذلك أيضا مما يفعل حتى ممن ليس له إرادة من المطر وغيره، يقال فيه قدرة كامنة على الإنبات، على كذا على كذا. فإذا كان هذا الذي ليس بعاقل له صفة قدرة، إذا كان من العاقلين ويفعل وله قدرات يقال عنه قدرة، فالله عز وجل الذي خلق هذا وهذا وهو الفاعل المختار متصف بصفة القدرة، وهذه القدرة عامة وإن كانت متفاوتة كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن القوة هي أعلى درجات القدرة، يعني القوة هي قدرة وزيادة. ولهذا قد يقال فلان عنده قدرة لكن قدرته ضعيفة، فأخبر الله عز وجل كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الآيات التي ذكرها عن وصف جبريل بأنه ذي قوة، محمد صلى الله عليه وسلم ذي قوة، المشركون الذين يعني افتخروا بقوتهم أولم يروا أن الله أشد منهم قوة، فهو موصوف سبحانه وتعالى بالقوة، وهذا دليل على صفة القدرة لله على كمالها كما يليق بجلاله وعظمته. وفي حديث الاستخارة أيضا، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فاعترف الداعي في دعاء الاستخارة وهو في حاجة ماسة نظرا لجهله بما في الغيب، في أمر من الأمور احتار فيه وتردد فيه بين أمرين، في أن يختار الله عز وجل له ما هو خير، لأنه يعلم وهو لا يعلم، ويقدر وهو لا يقدر، فدل هذا كله على إثبات صفة القدرة لله. إذن عندنا صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة والمشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه واضحة المعالم والحمد لله. نعم. ولفظ الاختيار في القرآن والسنة وكلام السلف يتضمن تفضيل المختار على غيره، كقوله ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ثم قال ما كان لهم الخيرة، فذكر الاختيار بعد المشيئة، وقال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا أي من قومه. وقد صار لفظ الاختيار يعبر به عن الإرادة بناء على أن العالم لا يريد إلا ما هو خير من غيره، أو بناء على أن الحي لا يريد إلا ما يراه خيرا من غيره، وإن كان قد يغلط في اعتقاده أنه خير من غيره. وهذا يطابق قول من قال إن القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجح. نعم، هذه أيضا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهذا مستلزم لصفة المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة. ما الذي أراد الإشارة إليه؟ أراد شيخ الإسلام أن يشير إلى بعض ما يقوله المتكلمون، ومنهم الأشاعرة أصحاب المتن الذي يشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية ويرد على كثير من عقائد الأشاعرة فيه، في هذا الكتاب الفريد من نوعه في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كما كررنا. أقول أراد أن يرد على أولئك الذين صار عندهم بناء على مناقشات مع الفلاسفة أن الإرادة هي مجرد الاختيار بين أمرين، وأنه ليس فيه سبب موجب للترجيح، وأن القادر المختار قد يرجح أحد مقدوري بلا مرجح. فهل هذا يكون؟ قيل لا يكون. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله. نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل عندهم جعلهم يقولون مجرد الإرادة، الله يريد هذا ويريد هذا، ما له علاقة بشيء آخر. فرد عليهم الفلاسفة وقالوا لهم لا بد من مرجح، فاختيار أن الله بدأ خلق العالم أو خلق العالم أو خلق السماوات ليس فقط مجرد القدرة والاختيار أو مجرد القدرة والإرادة، ليس هذا، وإنما هناك إيش؟ حكمة، هناك علة، الله أراد. إذن القادر المختار إنما يرجح بمرجح، وهذا معروف لدى كل الناس أن أي إنسان لا يمكن أن يرجح أن يمشي مع هذا الطريق أو هذا الطريق إلا بمرجح، لابد عنده مرجح، قد يخطئ الترجيح كما أشار شيخ الإسلام، قد يرجح ويخطئ لأنه بشر، لكن لا يمكن أن يختار أمرين إلا بمرجح. فالفلاسفة لما نقضوا مذاهب المتكلمين وغيرهم في مسألة حدوث العالم قالوا ما الذي جعله وهو القادر المختار منذ الأزل ليس لقدرته ولا لأوليته بداية، ثم اختار حدوث هذا العالم، ما الذي جعله يختار؟ فقال المتكلمون من الأشاعرة وغيره مجرد المشيئة، مجرد المشيئة هو شاء. فقالوا لهم هذا يخالف ما يقوله العقلاء، والنصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الله يفعل لحكمة، وأن الله ما خلق السماوات والأرض باطلة، وأن الله ما خلق بني آدم إلا لحكمة، فكيف يكون مجرد المشيئة؟ ما الذي رجح وجود بني آدم على عدم وجودهم؟ هل هو مجرد المشيئة؟ فصفة القدرة ثم المشيئة والاختيار لله عز وجل ثابتة، وهي تدل على الأمر الذي اتفق عليه، وهو أن الله يفعل ما يشاء ويختار، وأنه يفعل لحكمة. نعم. والمقصود هنا أن السلف والأئمة وجمهور الخلق الذين يثبتون في المخلوقات قوى وقدرا بها تكون الحوادث التي تصدر عنها، فيكون إثبات القوة لله تعالى وقدرته على الفعل من أبين الأشياء عندهم، ويكون العلم بذلك من أظهر المعارف وأجلاها، فإنه قد استقر في فطرهم أن الفاعل لا يكون إلا قادرا، وأن القدرة صفة كمال، فإذا كان المخلوق قويا قادرا على ما يفعله فالخالق تعالى أولى أن يكون قادرا قويا على ما يفعله. ومن المستقر في الفطر أنه إذا فرض الفاعل غير قادر على الفعل امتنع كونه طبعا غير يمكن أصوب على أساس. نعم. ومن المستقر في الفطر أنه إذا فرض الفاعل غير قادر على الفعل امتنع كونه فاعلا، ولهذا كان من نفى أن يكون للعبد قدرة مؤثرة كجهم وأبي الحسن ومن اتبعهم، ولهذا كان من نفى أن يكون للعبد قدرة مؤثرة كجهم، لا خبر اسم كان قدرة، ولهذا كان من نفى أن يكون للعبد قدرة مؤثرة كجهم مؤثرة كجهم وأبي الحسن ومن اتبعهما لا يسمون العبد فاعلا بل يقولون هو كاسب. نعم هذا بس إشارة، شيخ الإسلام في الأسطر السابقة قرر المسألة أنه اتفق العقلاء اتفق الجميع على أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأشياء قوة وقدر وبها تصدر، إذن إثبات القدرة لله هي من باب أولى، وأن القدرة كمال والله أولى بهذا الكمال، وهو دليل قياس الأولى. قياس الأولى كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، فالقدرة والقوة والمشيئة ونحو ذلك هذه كلها يدل عليها عقلا قياس الأولى. أما دلائل الكتاب والسنة فهذه مفروغ منها ومتفق عليها. هنا شيخ الإسلام يشير إشارة إلى مسألة القدر ومذهب الجهمية، فالجهمية في مذهبهم أن العبد ليس له قدرة، فلما كان في عقيدتهم أنه ليس له قدرة لم يعتبره فاعلا فصاروا جبرية، فلما نفوا عنه القدرة نفوا أن يكون فاعلا. انتبهوا لهذا، يعني الآن كلام على أفعال العباد، هل العبد له قدرة عليه؟ تعرفون مذهب المعتزلة أنه قدرة مستقلة ومشيئة مستقلة وأنه يخلق فعله، الجهمية على الضد من ذلك قالوا الفعل هو الله، العبد ليس إلا مكانا مثل حركة الشمس، أيضا العبد يتحرك فيصلي ويصوم ويعمل الطاعة ويزني ويشرب الخمر ويعمل المعاصي، هذا كله ليس للعبد فيه قدرة، فهنا هل العبد فاعل؟ طبعا لا يكون فاعلا، فهذا دليل على فساد هذا المذهب مذهب الجهمية، لكن يدل على المسألة التي معنا وهي ارتباط إيش؟ ارتباط أن الفاعل يكون قادرا، وأنه إذا نفيت القدرة عنه نفي عنه الفعل، وهذا ما حققه الجهمية الجبرية فظلوا ضلالا مبينا في مسألة أفعال العباد. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى هو الفاعل، إذن له قدرة، هو الفاعل الخالق إذن له قدرة، وهذا هو الغرض. ربما يستدرك شيخ الإسلام في المسألة. نعم. وجهم نفسه كان يقول ليس بقادر كما أنه ليس بفاعل، وأبو الحسن وافقه على أنه ليس بفاعل حقيقة بل هو كاسب، وأنه ليس له قدرة مؤثرة في المقدور لكن أثبت له قدرة وسماه قادرا خلافا لجهم. وكثير من الناس يقولون إن منازعته له لفظية لا تعود إلى معنى معقول كما قد بسط في موضعه، ويقال عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. نعم هذا إشارة إلى المسألة، وهي أن الجهم يقول العبد ليس بقادر ينفي عنه، ليس بفاعل ينفي عنه هذا. أبو الحسن الأشعري أخذ من الجهمية في باب القدر جزء من المذهب وأراد أن يستقل عنه، لاحظ معي، فقال هو ليس بفاعل لأن الفاعل الخالق هو الله، هذا عند الأشاعر، وإنما هو كاسب. كاسب بأي شيء؟ عنده قدرة، لاحظ معي ارتبطت القدرة بالفعل، أنت تقول كاسب عنده قدرة أو لا؟ هنا تباين الأشاعر تباينا عجيبا، فالمتقدمون منهم لما كانوا يحققون المذهب كانوا أقرب إلى الجهمية، قالوا له قدرة لكن غير مؤثرة، وإذا كانت غير مؤثرة معناها العبد لا يفعل، وهذا معنى أن الخلاف بينهم وبين الجهمية خلاف، انتبهوا معي، خلاف لفظي، لكن يخالفون الجهم، يعني هم يريدون أن يخالفوا وأتوا بنظرية الكسب. ولهذا المذهب الأشعري لما رأى أن المسألة مشكلة بدأ يتدرج في هذه المسألة. يعني المتقدمون بعضهم يقول ليس له قدرة، بعضهم يقول له قدرة لكن غير مؤثرة، بعضهم جاء من الأشاعرة يعني قال له قدرة فتكون مفعولة بين فاعلين، يعني الله فاعل والعبد فاعل، فيصير الفعل بين فاعلين، الله وإيش والعبد، يعني كان في اشتراك في الفعل. بعضهم تطور قال لا، له قدرة مؤثرة، وحينما يقول قدرة مؤثرة معناها خرج عن المذهب الأشعري. فهنا لما جاء بلفظ الكسب قال العبد كاسب صار لفظا مجملا. ماذا تقصد بالكسب؟ له قدرة أم لا؟ قدرته مؤثرة أم لا؟ ما أعطاك جواب، وصار في تباين في المذهب الأشعري. فإذا قال هو كاسب ثم قال له قدرة غير مؤثرة معناها لم يثبت له قدرة ولم يثبته فاعلا، لأن الإنسان إذا كان ينسب إليه هذا الفعل ويقال عنه إنه كاسب ثم يقال فعله بقدرة لكن غير مؤثرة في الفعل، وإنما المؤثر هو الله عز وجل، معناها نفى عنه القدرة، فصاروا أقرب إلى الجهمية. ومن ثم جاءت العبارة المشهورة المتداولة التي تقول ثلاثة لا أصل لها، يعني لا يمكن أن تصل فيها إلى الحقيقة، اللي هي طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وإيش وكسب الأشعري. طفرة النظام في مسألة الجوهر الفرد والأجسام، وأن الجسم يمكن ينتقل من 40 إلى 30 إلى 60، يطفر في مسألة تكون الأشياء، فما عقلوا هذا، قالوا هذا غير معقول، هذا القفزة وهذه الطفرة التي أراد أن يكون النظام بها وهو أحد أئمة المعتزلة غير معقولة. والثانية أحوال أبي هاشم، وهو أنه أبو هاشم أيضا المعتزلي أحد أئمة المعتزلة أراد أن يثبت الصفات، لكن لأنه ينتسب إلى المذهب المعتزلة فالمعتزلة ينفون الصفات، أليس كذلك؟ لكن أتى بشيء جديد بين المعطلة النفات وبين المثبتة للصفات، يعني بين المعطلة من المعتزلة وبين المثبتة أتى بشيء وسط بينهما، قال نثبت لله أحوال. ما هذه الأحوال؟ قال نثبت لله حالة لا تقوم بالله كصفة ولا تنفع عنه. أبرز شيء الموضوع الذي معنا وهو أشهرها، قالوا نثبت لله العالمية والقادرية. طيب الله عالم ولا لا؟ قال لك لا، أنا ما أثبت لله الصفة، صفة العلم لا تقوم به، لأن إثبات الصفة عندهم إيش؟ يستلزم تعدد القدماء. طيب تنفي عن الله العلم؟ قال لا، تقوم به صفة العالمية. فصارت الأحوال هذه لا هي قائمة بالذات ولا هي خارج الذات، حتى إنهم قالوا كلاما غريبا جدا ومر عليكم في شرح التدمرية، إنه العالمية أو القادرية أو اللي يسمونها الأحوال هي لا موجودة ولا معدومة، ولا داخل الذات ولا خارج الذات، فقيل عنها العبارة الموجودة لا حقيقة له. هذا أمر عجيب من عجائب الدنيا، لا حقيقة له. أنت تثبت علم يقوم بالذات أو تنفي عنه، تأتيني وتقول أنا أقول بوجود عالمية ثم لا تقوم به صفة، ثم تقول هذه الأحوال لا داخل العالم ولا خارجه، لا موجودة ولا معدومة إلى آخره، هذا لا يعقل. والثالثة كسب الأشعري الذي ذكرناه قبل قليل، لأنه قال هو كاسب لكن لم يقل هو إيش قادر بقدرة مؤثرة. فقيل ما معنى أنه كاسب؟ هذا لا يعقل. إما أنك تقول له قدرة وتخرج بذلك من مذهب الجبرية والجهمية، أو تنفي عنه القدرة وتكون قائلا بقول الجبرية الجهمية. الوسط هذا ما هو منضبط. ومن هنا كما قلنا قبل قليل المذهب الأشعري أراد يعالج المشكلة، وأشار إلى ذلك الشهرستاني في كتاب الملل والنحل لما تطرق إلى هذه المسألة، ذكر تدرج الأشاعرة لعلاج هذه القضية. فمن ثم سموا جبرية متوسطة، يعني الجهمية جبرية غالية وهؤلاء جبرية متوسطة. فهذا هو الكسب. أحب هنا بهذه المناسبة أن أنبه إلى الفرق بين كسب الأشعري وبين الكسب الذي جاء في القرآن وقال به أهل السنة. الذي جاء في القرآن مثل قوله تعالى فبما كسبت أيديكم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا ما نسميه، هذا نسميه كسب العبد بفعله بقدرته، هذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة. فلذلك لما نقول إن العبد كاسب أو يكسب أفعاله عند شرحنا لمذهب أهل السنة محتجين بمثل هذه الآيات فالكلام صحيح، لكن بشرط أن ننطلق من منطلق عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات قدرة العبد، وأن العبد فاعل لفعله حقيقة وليس مجازا. لأن بعض من تكلم في هذه المسألة أراد أن يقول الفاعل هو الله حقيقة وفعل المخلوقين من باب المجاز، يعني صورة، فعل المخلوق صورة، بينما الفاعل الحقيقي هو الله. هذا خطأ. الخالق هو الله، العباد وأفعالهم وأعمالهم كلها مخلوقة لله، لا يخرج من هذا العالم شيء إلا والله عز وجل موجده وخالقه. الله خالق كل شيء. لكن في مقابله العبد فاعل لفعله حقيقة وليس مجازا، ليس صوريا، ليس مجازيا، وإنما فاعل لفعله حقيقة. ومن هنا جاء التكليف، وهذا هو موطن الرد في باب القدر وعلاقة الشرع بالقدر، وأن التكليف تكليف حقيقي. والمعتزلة الذين نقضوا هذا الباب العظيم أي باب القدر ونفوه عن الله وأعطوه للعبد، هؤلاء ظلوا. صحيح أنهم أعطوا العبد المسؤولية وهذا صح صحيح، لكن ظلوا في أنهم أخرجوا الأعمال وأفعال العباد عن قدرة الله ومشيئة، فظلوا في هذا الباب. لاحظتوا هذا ولا لا؟ والجهمية على ضد من ذلك، نفوا عن العبد فعله وقالوا أن العبد ما هو إلا كالريشة في مهب الريح، العبد ليس له قدرة مؤثرة إلى آخره. طيب من الفاعل؟ قالوا الفاعل هو الله. فأصابوا لما قالوا الفاعل هو الله والخالق هو الله والله خالق، هذا صواب، لكن أخطأوا في نفي قدرة العبد وإرادة العبد وتحمله المسؤولية. كيف الخروج من هذين المذهبين الغاليين المنحرفين؟ هو في مذهب ومنهج الكتاب والسنة، وهو إثبات أن الله خالق كل شيء، ثم أيضا الله أعطى العبد إرادة وقدرة بها يريد حقيقة وبها يشاء حقيقة وبها يفعل حقيقة وليس مجازا، وبه يتحمل التكليف الرباني. هل بين الأمرين الله خالق كل شيء والعبد فاعل لفعله حقيقة شيء من التناقض لا يفقهه العقل؟ نقول لا، أبدا. أي إنسان يفهم الأمور بشكل يعني واضح جدا ليس بينهما أي تناقض، لأن الله مالك الملك خلق العبد بهذه الصفة كما خلقه بهذا الهيكل، خلقه عاقلا، خلقه مدركا، خلقه يتفهم الأمور المعنوية والحلال والحرام، خلقه يختلف عن البهيمة، أليس كذلك؟ إذا كان الله خلق الإنسان متميزا فأعطاه القدرة، هذه القدرة جعلها الله عز وجل مناطا للتكليف وقيام الحجة بعد قيام الحجة الرسالي. هل في هذا تناقض؟ لا والله. وكل ما يرد على ذلك من شبهات إنما هي شبهات عارضة من الشيطان الرجيم يخدع بها الإنسان ويضخمها في لحظة من اللحظات فيظنها شبهة كبيرة. لكن إذا تأمل النصوص وحالة وتدبرها وجدها أنها ليست بشبهة حقيقية، وإنما هي شيء يعرض وجوابه سهل وواضح، والمسألة في هذا الباب واضحة جدا والحمد لله. نعم يا شيخ. يعني نعم، يعني هذا يشبه، يعني من قال هذا فهو يشبه قول الجهمية، إذا قال هو مجاز كأنه قول الجهمية، لكن كما قلنا مثل كسب الأشعري، مثل أنه فاعل لكنه مجاز، هذه كلها خروج أو محاولة خروج من المذهب الجهمي الجبري الواضح بطلانه إلى ما هو أخف منه، لكنه في النهاية قريب منه. نعم ما أشار الشيخ في بعض المواطن إنها أنهم أرادوا تنزيل الأسماء الشرعية على حقائق غير شرعية في مسألة الكسب، يعني مثل الكسب والصفات والقدرة، قدرة العبد. لا لا، هذه يعني ما تنطبق الانطباق التام في مسألة، لا هذه هي اجتهاد في فهم النصوص وخطأ، لأن القدرة هو نوع من التأويل، لأن القدرة غير ثابتة، إنما الذي أراد إنزال هذه مصطلحات فلسفية اللي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه مثل أبو حامد الغزالي أتى ببعض قواعد الفلاسفة فبحث لها عن مصطلحات قرآنية، ماشي هذا؟ فمثلا بدل القياس المنطقي يعني أتاك بالميزان وتكلم لك عن الميزان وغيره وأنه يزن الأمور، يعني فأتى بمصطلحات فلسفية أراد أن يفسرها من خلال إقحام بعض المصطلحات القرآنية لها لتتوافق معه. نعم. لا، الأشاعرة مترددون، ولهذا انظر إلى هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، المتقدمون من الأشاعرة لما بدأوا في نظرية الكسب كأنها قريبة من مذهب الجهمية، لكن بعد ذلك طوروها حتى إن بعضهم قال هي قدرة بين فاعلين، يعني أثبت لله القدرة وللعبد قدرة، وقالوا هو فعل بين فاعلين، وبعضهم قال للعبد قدرة مؤثرة، هكذا قال، لأنه وجد أنه إن لم تكن مؤثرة فالجبر، إما أن تقول بأن قدرته مؤثرة ولا فهو مذهب الجبر ومذهب الجهمية، فهم يعني تدرج مذهبهم في هذه المسألة، مسألة أفعال العباد. نعم. ولما كان كون الفاعل قادرا من المعارف الضرورية اعترف فضلاء الفلاسفة بأن الله تعالى قادر، مع قولهم إن العالم قديم كما يقولون إنه عالم. نعم، هذا واضح، أكمل العبارة خلينا نشوف. لكن نفاة الصفات، منهم يقولون إن قدرته عين علمه وعلمه عين قدرته، ونفس القدرة والعلم نفس القادر العالم، وهذا مما يقول العقلاء إن فساده معلوم بالاضطرار بعد التصور التام. يعني هذا تخبط الفلاسفة، فهم أولا اضطروا لأن يقول إن الله قادر مع قولهم إن العالم قديم، وهذا تناقض. إذا كان الله قادرا فالعالم مخلوق وحادث، لأن يقول أنتم تفرقون بين الله والعالم ولا لا؟ يعني خلونا نأخذها خطوة خطوة. أنتم تقولون هذا العالم هو الله، هذا مذهب قولوا به، لا يوجد إله وهذا العالم هو الله وخلاص. أنتم تقولون لا، عندنا الفلك وهو العالم، وعندنا الصانع، تثبتون هذا وهذا، وتقولون الفطر دلت على هذا وهذا. فقولكم إن الله عز وجل قادر متناقض مع قولكم إن العالم قديم مع الله عز وجل، لأنه إذا كان قادرا فلا بد أن يكون فاعلا، وإذا كان فاعلا فلا بد أن يكون مفعوله حادثا. هذا التناقض الأول للفلاسفة. التناقض الثاني الصفاتية منهم، لأن الفلاسفة منهم معطلة. يعني حتى إن بعض مذاهب غلاة المتصوفة من أصحاب وحدة الوجود يقول إن الله وجود مطلق، من أي صفة مطلق، وجود مطلق ليس لا بصفة ثبوتية ولا وجودية، فضلا عن علم وقدرة وقهر إلى آخره. فبعض الفلاسفة يقولون بمثل هذا القول، إن وجود الله وجود مطلق، فكأنه خيالي، يوجد في الأذهان ولا يوجد في الأعيان، لأنه إذا كان موجودا في الخارج موجودا في الأعيان فلا بد أن يكون موصوفا بصفات، لا بد. إنما الذي في الذهن قد تتخيل شيء ما له وجود في الخارج، وذكروا هذا عندنا. يمكن يعني تتخيل واحد في ذهنك رجل له 3 رؤوس وعشرين يد وأربعين رجل، صح ولا لا؟ تتخيلها، هذا التخيل أن يكون في الذهن، هل له وجود في الخارج؟ لا، ليس له وجود. طيب إذا كان موجودا في الخارج لابد يكون له صفات، فإذا كان لله وجود حقيقي فلابد يكون موصوفا بالصفات. فمن نفى عن الله جميع الصفات فقد نفى وجود الله أو جعله وجودا ذهنيا. بعض المتفلسفة، يعني المقالات الفلسفية والقراءات وغيرها، تضطرهم من ناحية النقاش الفلسفي إلى إثبات بعض الأسماء لله والصفات، لابد، لأنه عقلا هذا العالم، هذا العالم فاعله قادر، هذا العالم فاعله عالم، فاعله مختار، لابد أن يقول بهذه الأشياء. فلما قال هؤلاء واضطروا إلى إثبات مثل هذه الصفات، نقضوها بطريقة أن هذه الصفات، أولا الصفة هي الصفة الأخرى، العلم هو عين القدرة، هو عين العلم. ثانيا الصفة هي عين الموصوف، فالعلم هو عين العالم والقدرة هي عين القادر، ليخرجوا من الكثرة والتركيب، هكذا قالوا. فهذا نقض للمسألة. ولهذا لما قالوا بهاتين المقالتين، احفظوهما، مذهب الفلسفي لمن أثبت لله صفات يقوم على 3 أسس. الأول أن الصفة هي الأخرى، العلم هو عين القدرة. الثانية أن الصفة هي عين الموصوف، يعني ما في زيادة، ما في شيء اسمه موصوف، هي عينه. ترتب على هذين الأمرين ثالث، وهو أنه إذا أخبر عنه فيخبر بالنسب والإضافات وليس بقيام الصفة به. إيش النسب والإضافات؟ هي إيش؟ ألا تنسب له الصفة وإنما تنسب إليه الفعل فيكون الوصف بلازما له، فتقول الله علة العالم. لاحظت معي؟ الله علة العالم، سبب الوجود. طيب. تقول خالق. طيب. بدل ما تقول الله خالق تقول الله علة العالم. تقول العالم معلول لفاعله، معلول لفاعله تماما، مثل لما تأتي لي التلازم في المتضايفات، بدل ما تقول هذا أب لهذا تقول هذا مولود لأبي، بدل أن تقول عنه إنه أب تريد أن تنفي عنه الأبوة، ماذا تقول لولده؟ ها؟ تقول مولود لأبي، يعني كأن الأب هذا ما له إيش؟ ما له وصف. ماشي هذا؟ طبعا عقلا لما تقول مولود له يقتضي إيش؟ ها؟ بالتلازم أنه أب، لكن فرارا من أن يقول بالصفة ذكر النسب والإضافات، مثل ما قلنا قبل شوي، الله علة العالم، العالم معلول له، هو لا يريد أن يصف الله بالصفة، فهذه النسب والإضافات مقتضى أنه لا تقوم بالله الصفة. هذا المذهب الفلسفي، وراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقرر هنا ما هو متفق عليه بين الأشاعرة وأهل السنة في الصفات الثابتة لله، مثل صفة القدرة أنها يقول بها واضطر إلى القول بها حتى الفلاسفة، هذا الذي أراده. نعم. والرازي وأمثاله يترجمون هذه المسألة بأن الباري تعالى هو فاعل مختار أو موجب بالذات، ويجعلون الأول قول أهل الملل والثاني قول الفلاسفة، ثم يقررون القادر المختار بأنه الذي يفعل مع جواز ألا يفعل، وهذا تفسير القدرية بل تفسير بعضهم. وأما بعضهم فإنه يوافق أئمة أهل السنة على أنه مع القدرة التامة والإرادة الجازمة يلزم وجود المراد، وجود المراد. ولهذا كان مذهب أئمة أهل السنة أن الله تعالى خالق لأفعال العباد مع قولهم إن العبد فاعل قادر يفعل بمشيئته، وأن الله خالق ذلك كله وأنه إذا خلق له قدرة تامة ومشيئة جازمة كان هذا مستلزما لخلق المراد المقدور. يعني هنا يقول الرازي لما يتكلم، طبعا الرازي هو أكثر من خاض في القضايا الفلسفية المتعلقة بهذه الأمور في الفاعل المختار والرد على الفلاسفة، لكن الرازي فيلسوف وأيضا هو من كبار أئمة الأشاعر، فصار عنده من التناقض ما ليس عند غيره. يعني بعض أئمة الأشاعرة الذين لم يخوضوا في الفلسفة ربما تجد بعض مقالاتهم فيها شيء من الأخطاء، لكن فخر الرازي لا، هذا هو الذي أصل القضية، ومع ذلك يعني أثبت كما يشير شيخ الإسلام ابن تيمية هنا الفارق الأصلي. الفاعل المختار هو قول أهل الملل من اليهود والنصارى وأتباع الأنبياء والمسلمون كلهم، الله فاعل مختار. القول بأنه موجب بذاته هو قول الفلاسفة. يعني الفارق بين المذهب الفلسفي وبين ما جاءت به الأنبياء، هل هو موجب بذاته؟ هذا قول الفلاسفة. ومعنى موجب بذاته أن وجود المخلوقات ليست بإرادته، يعني خلقها أوجدها ليست بإرادته، وإذا كانت ليست بإرادته إذن هي أزلية معه. وأهل الملل قالوا فاعل مختار، إذا كان هو الفاعل المختار لهذا العالم إذن لا يمكن أن يكون معه، لا بد أن يكون متأخرا مخلوقا مفعولا منفصلا. ماشي هذا ولا لا؟ أظنه واضح. أثر هذا على المسألة القدرية التي أشار إليها شيخ الإسلام هنا، وأهل السنة والجماعة كما هو واضح جدا، وهذه عبارة شيخ الإسلام يعني التي قرأها قبل قليل، ولهذا كان مذهب، طبعا هنا ذكر قبله ثم يقرن القائد المختار بأنه والثاني قوله ثم يقرن القائد المختار بأنه الذي يفعل مع جواز ألا يفعل، وهذا تفسير القدري بالتفسير بعضهم. أما أئمة القدرية أو جزء منهم، القدرة التامة والإرادة الجازمة يلزم منها وجود المراد، بعضهم يقول لا يلزم، مع القدرة لا يلزم وجود المراد، وهذا تناقض. القادر المختار إذا أراد وكان عنده قدرة، خلوكم معي، يلزم منه إيش؟ وجود المراد. القادر المختار إذا أراد يلزم منه وجود المراد. قد يقول قائل منكم أنا وأنت قادر ومختار ولا يلزم وجود المراد، فنقول لوجود مانع، لعدم توفر شرط أو وجود مانع، فأنا أريد شيئا وأريده وأقدر عليه لكن لا يتحقق، إما لإيش؟ لوجود مانع يمنعني، ماشي هذا، أو لضعف في قدرتي، هذا الذي أردته، هذا في المخلوق، ماشي هذا، نزيد على قدرته وإرادته من أجل وجود المقدور أن يكون داخلا تحت قدرته وألا يكون هناك مانع يمنعه. هذا فين؟ هذا أين يا مشايخ؟ هذا في المخلوق. طيب في الخالق الأمر ليس كذلك، الله عز وجل على كل شيء قدير، ثانيا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فليس له ظهير ولا عديل ولا منافس ولا أي شيء. إذن الله إذا أراد شيئا ماذا يقع؟ يقع المخلوق مرتبط بالإرادة، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالقادر المختار لا بد أن يقع مراده، أما التجويز بأنه يكون قادر ومختار ولا يفعل، هذا بعض القدرية تأثر بالمذهب الفلسفي وظلوا في هذه المسألة. فمذهب أهل السنة والجماعة في هذه كما قرره شيخ الإسلام أن الله خالق لأفعال العباد، مع قولهم أي أهل السنة إن العبد فاعل قادر يفعل بمشيئته، وأن الله خالق ذلك كله، وأنه إذا خلق له قدرة تامة ومشيئة جازمة كان هذا مستلزما لخلق المراد المقدور، لأن الله خلقه وخلق له قدرة وخلق له إرادة، إذن هذا مستلزم لخلق المقدور ردا على المعتزلة الذين يقولون الله لا يخلق أفعال العباد، لأننا نقول إذا كان الله هو الذي أعطاه القدرة وهو الخالق فإذا العبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. وعلى هذا فإذا قال القائل هو موجب بذاته، فإن أراد أنه موجب بذاته الموصوفة بالقدرة والمشيئة بمعنى أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، مع كون كل ما سواه مخلوقا له محدثا بعد أن لم يكن، فهذا حق وهو قول أئمة المسلمين. وإن أراد أنه موجب بذات عرية عن الصفات، أو أن ذاته وإرادته مستلزمة لوجود المفعول معه أزلا وأبدا، فهذا باطل وليس هو قول أحد من المسلمين. نعم، بل هو قول الفلاسفة وهذا الذي يقولونه. وعليه فالتعبير موجب بالذات مصطلح يفسر، إن فسر على الوجه الصحيح وأن الله فاعل ويفعل بمشيئته وقدرته وأنه تقوم به الصفات، فهذا تعبير يمشي، يعني لا بأس من سياقه في حال البيان، لكن إذا كان في المعنى الثاني وهو قول الفلاسفة وهو أنه موجب بذاته ذات عرية، نحن نوافق الفلاسفة في أن الله عز وجل واحد أحد كامل في صفاته، يعني بمعنى أنه لما نقول موجب بذاته يعني أنه واحد أحد، هذا معنى صحيح، لكن نحن نقول تقوم به الصفات، يفعل بمشيئته وقدرته. أما تأتي وتقول لي موجب بذاته وتريد أن تعظمه ثم تنفي عنه الصفات وتجعل الفعل بلا مشيئة ولا إرادة، فهذا هو الضلال المبين الذي قام عليه المذهب الفلسفي. هل نستخدم مثل هذه العبارة؟ نقول لا، موجب بذاته من الألفاظ المجملة، ولهذا شيخ الإسلام هنا هل نقول أو نقول لابد من الاستفصال، لأن المصطلحات الشرعية والعبارات التي جاءت في الكتاب والسنة هي شرعية فنستخدمها، ونرد على من أولها التأويل الفاسد. لكن المصطلحات الحادثة التي لم ترد في الكتاب والسنة وإنما جاءت عند المتفلسفة وعند المتكلمين، هذه المصطلحات ننظر فيها، فإن كانت باطلة رددناها، وإن كانت حقا 100% قبلناها، وإن كانت مشتملة على حق وباطل كما في عبارة موجب بذاته استفصلنا، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، لكن الأصل عدم استخدام المصطلحات الفلسفية إلا عند الردود والمناقشات أو عند الحاجة لبيان الحق من الباطل. نعم. وإذا قيل إنه قادر مختار، فإن أريد بالقادر أنه يفعل مع جواز أي أن لا يفعل، وأن الأمر الحادث الممكن يترجح وجوده على عدمه بدون السبب التام المستلزم لوجوده كما يقوله من يقوله من القدرية والجهمية، فهذا باطل. والرازي إذا ناظر الفلاسفة في إثبات كون الرب قادرا مختارا سلك مسلك هؤلاء، وأما في مناظرته للقدرية وفي بحوثه في مسائل الممكن فهو يقرر أن القدرة والإرادة مستلزمة لوجود المراد، وأن الممكن لا يوجد إلا عند وجود السبب التام المستلزم له، ويرد على من يقول من المعتزلة كالخوارزمي وغيره إن الوجود يصير أولى به، ولهذا ورد على تفسيره القادر المختار من الأسئلة الضعيفة ما لم يجب عنه بجواب صحيح، بل ولم يقم دليلا صحيحا على أن الله تعالى قادر، كما قد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. هذا في بيان شيء من تناقضات الفخر الرازي، والفخر الرازي في كتبه هو من أكثر أئمة الأشاعرة وقوعا في التناقضات، فهو يقول يقرر قاعدة في مكان وينقضها في مكان آخر، ويؤصل مسألة في مكان وينقض هذا الأصل في مكان آخر. السبب ما ذكرناه قبل قليل، هو فيلسوف، حتى أن بعضهم بعض من درس الفخر الرازي تكلم عنه على أنه فيلسوف، وبعضهم يقول هو متكلم فقط، فهو من أئمة الفلاسفة لأنه له كتبا فلسفية خالصة، وهو من أئمة المتكلمين الأشاعرة لأنه له كتبا أشعرية خالصة، وبعض من ترجموا له جعلوها نوع من الأحوال والأطوار، فكأنه مر بالطور الفلسفي ثم بالطور الكلامي، والذي يظهر لي ليس كذلك، وإن كان بعض هؤلاء درسوها دراسة معمقة وقدموها رسالات علمية في مصر، مثل الزركان في كتابه عن الفخر الرازي وآراؤه الكلامية، طبع الكتاب قبل 50 سنة تقريبا، لكن الذي يظهر لي لا، أن هذه الشخصية المتناقضة هي جزء من التأثر الكلامي والفلسفي عند هؤلاء، فهو عنده شخصية فلسفية إذا كان مع الفلاسفة تكلم بالفلسفة، وإذا كان مع المتكلمين تكلم بمنطق المتكلمين. ولهذا بعض الأشاعرة وغيرهم يقول إذا خاطبت الفلاسفة فخاطبهم بطريقة الفلاسفة، وإذا خاطبت العوام فخاطبهم بطريقة المتكلمين، حتى إن الغزالية يرى أن الإنسان يكون له عقيدتان، عقيدة للخاصة يخاطب بها الخاصة وعقيدة للعامة، وهذا كله جزء من التأثر في هذه الأشياء. بينما عند أهل السنة والجماعة لا، العقيدة واحدة والإيمان واحد، لكن أسلوب الخطاب، المسائل التي تناقش هي التي يراعى فيها أن يخاطب الناس بما يعقلون. فأنت في مقام تريد أن تناقش مسائل عويصة ينبغي أن تناقشها مع من هو مدرك لهذه المسائل، وتريد في مقام آخر أن تبين للناس دينهم وعقيدتهم فعليك أن تشرحها بشكل سهل ميسر مع دلائل الكتاب والسنة، ولا تدخل ولا تخوض في القضايا الكلامية، لكن الباب كله واحد والنتائج واحدة. ويعني أوضح نموذج على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خاض في ردوده على في مناقشات الفلسفية بما أعجز الدارسين إلى يومنا هذا، منذ عهد شيخ الإسلام إلى يومنا هذا الدارسون لا يزالون يتتلمذون ويتعجبون من قدرات شيخ الإسلام ابن تيمية في الخوض في المنهج الفلسفي ونقضه ونقض المنطق. ثم في نفس اللحظة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه يبين العقيدة للناس بأبسط صورها وأسهلها. أظن ما علقنا على قوله قادر مختار، فلعلنا إن شاء الله نقف عندها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.